بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مسائل سجود السهو، والمسألة التي كان الحديث جاريا فيها هي مسألة من قهقها، يعني المأموم الذي قهقها في الصلاة وقد تقدمت أحكامه. وقد طلب هذا الشخص إن كان قهقها غلبة أو نسيانا، طلب منه التمادي في صلاته، في صلاة باطلة. وهذا وإن كان يرد على بعض الأذهان بنوع من الاستشكال، يقول كيف يمكن للشخص أن يتمادى في صلاة باطلة. تقدم توجيه هذا الحكم، وأن هذا من باب الجمع بين الأدلة، فهو مطلوب بالتمادي بناء على قول من يرى أن هذا الشخص صلاته صحيحة، ده هو الذي اعتمد عليه في التمادي. وهذا القول يثبت له أنه ما زال في حرمة الصلاة ولا يجوز له أن ينتهكها، وإذا كان منع عليه أن ينتهكها بناء على هذا القول فإنه ينبغي له أن يتمادى لحرمة الصلاة. ولكن إذا نظر إلى جهة أخرى وهي جهة البطلان، فإن هذا أيضا وجه بأن هذا الشخص أتى بالناقض، أتى بالناقض الصلاة، وما دام كذلك فإنه يخرج من الصلاة لأنه لا يصلي، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ولكن المعدوم شرعا الذي اتفق على أنه معدوم، وهذا الفرع ليس فيه ذلك، بل من العلماء من يقول من قهقها غلبة أو نسيانا فصلاته صحيحة بناء على أنه مقهور، وأن هذا الذي أتاه لم يكن عن اختيار منه، وإنما هجم عليه ذلك واضطر إليه، لم يتسبب فيه، يعني أنه كان ذلك غلبة لم يتسبب فيه، لأن إذا قلنا غلبة معناه أنه لم يتسبب فيه ولم يفعله عن اختياره. أما إذا كان يعلم أنه لو نظر إلى شيء ما أضحكه، أو لو استمع إلى شيء ما أضحكه، هذا لا يوصف بأنه مغلوب أو أنه كان ذلك منه عن نسيان، هذا تعمد. أن التعمد على ضربين، التعمد الذي يكون أن يضحك الإنسان اختيارا هكذا يضحك هكذا ويقهقه، سواء كان ذلك من قلبه أو من لسانه، بما يقهقه الإنسان فقد تهكما وليس ممن يضحك على كل حال، لأن القهقه لا تستلزم الضحك، قد يقهقه كما تفعل بعض الناس حينما يعبثون، وقد يقهقه وذلك ويكون ذلك ممتزجا مع الضحك، إذا كله إن كان بالتعمد فهذا يبطل الصلاة. ويدرج في التعمد من أتى بسبب الضحك، كذلك كان ينظر إلى شيء يعلم أنه إن نظر إليه ضحك، هذا يعتبر تعمدا، أو يعلم أنه إن استمع إلى هذا الشيء ضحك فهذا أيضا تعمد، لا يقطع الصلاة ويعيدها ويكبر. وهنا مسألتان يجب أن نعيد الكلام فيهما، لأن ربما لم تتضح. المسألة الأولى مسألة الإمام الذي ضحك في الصلاة وكان ذلك غلبة أو نسيانا وحكم له بالاستخلاف، على مذهب من يرى جواز ذلك له ورجع مأموما، هل هذا الآن هذه الصلاة الآن التي دخل فيها مع الإمام وأتى بها هل تعتبر صلاة صحيحة، بمعنى أنه سيتمها ثم يأتي بما سبقه به الإمام، أم أن هذه الصلاة باطلة على كل حال وأن هذا لا يوصف بأنه مسبوق؟ شو حكم لهذا الإمام؟ هذا هل هذا الإمام الآن هل الإمام الآن ضحك استخلف شخصا فرجع مأموما وصلى وراءه تلك الصلاة، هل يقضي ما أسقطه بضحكه قبل أن يرجع مأموما وبذلك يكون من المسبوقين وتصح صلاته بذلك، أم أن صلاته على كل حال باطلة؟ ما رأيك؟ ما الذي تقرر فيه البارحة؟ باطلة، صلاته باطلة، ما عندوش مسبوق هذا، هذا صلاته باطلة. ربما كان البارحة قد انجر القول عن غفلة إلى تصحيح صلاته وكذلك إلى وصفه بالمسبوق، هذا غير صحيح. أمر الثاني أننا قلنا بأن التسبيح إذا كان وسط الفاتحة يبطل الصلاة، قلنا هذا البارحة لما قلنا لم نقله، التسبيح بأن تبطل الصلاة وسط الفاتحة، ولا إذا قطع الفاتحة وقرأ ادخلها بسلام آمين وقرأ ادخلها بسلام آمين، أما التسبيح فلم نذكر بأنه مما تبطل به الصلاة، وهذا هو الذي علق بالدين. وبعض من حضر هنا انتقد هذا الكلام وقال بأنك قلت بأن التسبيح إذا قطعت له القراءة فإنه يبطل الصلاة، وأتى بهذا واعترض وشنع وأكثر من الناس، وتبين أن عندما سأل العدول الثقات أن هذا قررت مسألة الوزين في أول الأمر ذكرتم هذا الذي ذكرت كذي ثم رجعتم فشرحتم الآخرون هم وصرح به. خلاصة الكلام أن هذا إن قيل فإنه كان غفلة وكان ومثل هذا قد يرد في اللسان فليتنبه له. وبعدما انتهى الحديث على الفرع من قهقه في الصلاة وما يتعلق بذلك من حكم، ننتقل الآن إلى فرع آخر. ثم شبه في التمارين بقيد بطلان مسألتين، الأولى قوله بتكبيره أي المحكوم فقط لبقوعه أي فقط الأدلة التي أدرك فيها الإمام أو لا بينها. هذه من المسائل التي يتمادى فيها المأموم في صلاته وهو في صلاة باطلة، وهي صلاة من كبر للركوع جاء فوجد الإمام راكعا فكبر للركوع وأسقط تكبيرة الإحرام، دخل في الصلاة وجد الإمام راكعا الصورة التي أوردها الشارح فكبر ودخل مع الإمام في الركوع وأسقط تكبيرة الإحرام، قضى عليه الفقهاء بالتمادي في صلاته وهي باطلة على قول المشهور. وسبب تماديه أو موجب تماديه مبني، موجب تماديه مبني على قول من يرى أن الإمام يحمل تكبيرة الإحرام، هو رأي بعض فقهاء المدينة، يرى بأن تكبيرة الإحرام يحملها الإمام، ولذلك قالوا إنه يتمادى لأنه في حرمة الصلاة، ما زال في حرمة الصلاة. فهذا الفرع كالذي سبقه من ناحية التوجيه والتأصيل، فقد قضي عليه بالتمادي بناء على أنه ما زال في حرمة الصلاة، بناء على قول من يقول إن تكبيرة الإحرام يحملها الإمام، ومن نسي تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة بتكبيرة الركوع صلاته صحيحة، فهو كمن لم يقرأ الفاتحة، هذا رأي بعض فقهاء المدينة. ولما كان هذا الأمر معتبرا روعي هذا الخلاف، فأمر المأموم بالتمادي في هذه الصلاة بناء على عظمة وحرمة الصلاة وحكم عليه أيضا بالبطلان جمعا بين الأدلة. وورود حكمين على أمر واحد في باب الجمع معروف، أن يورد حكمين، أن يورد حكمان على شيء واحد بسبب الجمع بين الأدلة، هذا معروف، لأن الجمع تأثيره في مواقعه يكون على ألوان، يكون على أضروب. فتارة يكون الجمع قد قضى بتعدد الأحوال وتعدد الصور، لذلك يوجه حينئذ الجمع بهذه الطريقة، وتارة يقضي الجمع بالنقص من دلالة الدليل أن يكون ورد الوجوب يجل إلى الندب، وتارة يكون الجمع بالمناسبة فيخص هذا بمناسب وهذا بمناسب له، الدليل بمناسب وهذا الدليل بمناسب، وتارة يقع الحكم على شيء واحد بحكمين مختلفين، كهذه الصلاة حكم عليها بأن حكم على هذا الشخص بالتمادي فيها بناء على هذا الذي ذكر من أنه حكم الصلاة، وحكم عليه بالبطلان نظرا لأنه أسقط الفرض فجمع بين الدليلين معا في حقه. الذي ذكره الشارح أن هذه المسألة تتصور في المأموم، والمحشي ذكر صورة أخرى وهي صورة الفذ الذي عجز عن القراءة، الفذ عجز عن القراءة ولا يحفظ القرآن ولا يستطيع أن يقرأه، لا يحفظ الفاتحة ولا غير الفاتحة، فقيل له كبر وصل معه، كبر واركع واسجد بالجسد فقط، وأما القراءة فهو لا يحسنها. ماذا فعل؟ أراد أن يكبر ولكنه كبر للركوع، أنه أصلا لا يقف بناء على أن القيام إنما هو القراءة، من قال بأن القيام فرض مستقيم فهذا يقضي على هذا الشخص بوجود الوقوف بقدر ما يقرأ فيه الفاتحة، لكن من حكم عليه بأنه لا قيام عليه لعدم وجود القراءة فإنه يحكم عليه بأنه يكبر ويستمر في الصلاة، يركع مجرد ما يكبر يركع، هو نسي تكبيرة الإحرام فكبر وفد، فكبر للركوع وتماذى في الصلاة. هل هذا الآن حمد الحق يخرج من الصلاة؟ لا يمكن، لأنه في حرمتها بناء على القول الذي تقدم ذكره. ولما لم يمكن له خروج من الصلاة لأنه واقع في حرمتها، قضي عليه ببطلان صلاته لأنه أسقط تكبيرة الإحرام. إذن فالصورة الأولى جارية في المأموم كما تقدم بيان ذلك، والصورة الثانية كذلك جارية في الفذ العاجز عن القراءة فدخل الصلاة بتكبيرة الركوع وهو ناس لتكبيرة الإحرام، فقضي عليه بما ذكر. إذن هذه هي المسألة الثانية والصورة الثانية التي المسألة الثانية التي فيها وجوب التمادي على المأموم وحتى على الفتي في هذه الصورة الأخرى إذا عرضت له حرمة الصلاة مع وجود قاض بفساد صلاته. نعم ثم قال قوله فصلاته صحيحة ويعيدها اختيارا لأنها لا تجزيه عند ربيعة. نعم صحيحة عند هذه المسألة، أين خرجها؟ فين؟ خلال الحاشية بلاية تكبيرة إحرام بأن الصلاة المعينة وترك تكبيرة الإحرام نسيانا ثم كبر للركوع فصلاته صحيحة على المذهب. نعم قوله فصلاته صحيحة أي ويعيد احتياطا لأنها لا تجزيه إلا ربيعة. نعم قوله على المذهب أي على مذهب المدونة وهو المشهور كذا في آخية الفيشن وفي علم المشهور أنه يعيد صلاته أبدا وجوبا على الراجل ويتنادى مع الإمام على صلاة باطلة قال شيخنا وهو المحول عليه. نعم واضح. وإنما تتصور هذه السورة للمأموم فقط إذ هو الذي يركع عقب دخوله ليدرك الإمام دون الإمام والفرد كذا قرره. والحق الذي يجب به الفتوى أن الصلاة في هذه الحالة باطلة وأن التمادي مراعاة لمن يقول بصحتها. قوله وأن التمادي أي وأن وجوب التمادي وقوله مراعاة لمن يقول بصحتها وهو يحيى بن سعيد الأنصاري والإمام محمد بن شهاب كلاهما من أشياخ مالك فقد قال إن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام. قوله إذ هو الذي يركع. نعم إذن هذا الآن هذا الفرع الآن وضحت صورته من ناحية التأصيل أن الذين قالوا والذين قال بأن تكبيرة الإحرام يحملها الإمام من هو يحيى بن سعيد الأنصاري وهو قاضي المدينة ومفتيها وهذا أخذ عن الفقهاء السبعة وإليه الفتوى وعليه مدار الفتوى بعدهم وهو ممن أخذ عنه مالك فقهاء السبعة وكذلك محمد بن المسلمين الزهري وهو أيضا يرى هذا الرأي ولما كان هذان العالمان أفتيا بهذا اعتبر في المذهب رعاية لخلافهما وإن كان المعتمد في المذهب أن صلاة هذا المتمادي مع الإمام باطلة على المعتمد والقول بصحتها ضعيف وإن كان مذهب هو من المذهب لكنه ضعيف وعلى هذا يقرر هذا الفرع وهذا هو مستنده وبهذا يظهر حال هذه المسألة بيانا لصورتها وبيانا لتفصيلها ووجه دلالة هذه الأدلة على هذا المقال. إذ هو الذي يركع قد يقال تصور هذه السورة أيضا في الفد إذا كانت القراءة ساقطة عنه لكونه لم يجد معلما أو ضاق الوقت عليه أو على القول بعدم وجوب الفاتحة في كل ركعة قاله شيخنا. وقد يقال إنما اقتصروا في التصوير على المأموم لأنه هو الذي يتمادى وجوبا مع الإمام إذا تفكر ذلك. وأما الإمام والفتى فإنهما يقطعان كما يأتي في الجماعة. واعلم أن هذه السورة التي حمل الشارح عليها كلام المصنف تبع لبهرام والشبخي هي عين قول المصنف في الجماعة وإن لم ينوي ناسيا له تمادى المأموم فقط ذكرها وهنا للنظائر. وحمل عبد الباقي كلام المصنف تبعا للغازي على ما إذا نوى الصلاة المعينة وكبر قاصدا للركوع غافلا عن اليد فقد حصل منه التكبير للركوع ونية الصلاة المعينة قبله بيسيره. فقول المصنف بلا نية إحرام معناه لا سجد للإحرام فيتمادى المأموم مع إمامه على صلاة صحيحة لأنه كمن نوى بالتكبير الإحرام والركوع قال شيخنا. والمأخوذ من النقول أن الصلاة باطلة ويتمادى مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة. إذن ملخص هذه المسألة أن الذي في الحديث هو المأموم هذا هو الأصل في المسألة وأن هذا المأموم هو الذي خطب بهذا التمادي. أما الإمام حصل له هذا الأمر فإنه يقطع صلاته معنى أنه يرفعها لأنه لا يصلي أصلا. قاعدة في المذهب أن الصلاة إذا انعقدت فإنه يفصل عنها بالسلام وإذا كانت باطلة بمعنى أنها غير منعقد كما تذكر أنه لم يتوضأ فإنه يخرج منها بلا سلام. سيأتي الكلام على ذلك في محله. لأن هذا الإمام الآن ينفصل عن هذه الصلاة ويعيد تكبيرة الإحرام فيستمر في صلاته، ومثله الفد. أما الماموم فلا يجوز له أن ينتهك حرمة الصلاة بناء على ما تقدم تقريره من أنه في حرمة الصلاة بناء على هذا الرأي الذي ذكره من ذكره هذا الفقيه. هذا ملخص المسألة، هذا هو ما تقرر، هذا ما قرر به الدرزي الكلام هنا، وهذه هي الصورة التي أوردها. وبعض الشراح ذكر أمرا آخر، وهو أن الذي وقع هو أن هذا الشخص جاء ليصلي ونوى صلاة الظهر، نوى صلاة الظهر من قبل، فلما جاء ليصلي نسي تعيين الصلاة ودخل بالتكبير من غير تعيين الصلاة، وكان هذا التكبير للركوع. هذه الصورة التي أوردها بعضهم في هذه المسألة، نوى الصلاة من قبل الظهر مثلا، عين الظهر مثلا، ثم عزبت هذه النية عنه فكبر ونسي تكبيرة الإحرام ودخل في الصلاة بنية تكبيرة الركوع. هذه تقرير آخر. التقرير الأول فيه نوى الصلاة ونسي أن يكبر للإحرام وكبر للركوع. إذن ففي هذه المسألة طريقتان في الشرح. الطريقة الأولى أنه نوى الصلاة، نوى الظهر، لكن لم يكن تكبيرة الإحرام، لم يكن تكبيرة الإحرام، نوى وكبر للركوع ونسي تكبيرة الإحرام. الطريقة الثانية أنه لم ينوي الصلاة عندما كبر، إنما نوى تكبيرة الإحرام. هذه الطريقة الثانية، وكلا الطريقتين قد شرح بها بهما، هذا قد شرح بهما هذا المكان. الثانية قوله وذكر فائدته وهو خلف الإمام فإنه يتمادى على صلاة صحيحة. نعم. وأما لو تذكر مشاركة فإنه يتمادى أيضا، لكن على صلاة باطلة لكونه من مساجد الإمام. إذا تذكر الشخص صلاة فاتته فإنه ينظر إلى تلك الصلاة، فإن كانت مشتركة مع هذه التي هو فيها في الوقت فالراجح أنه يتمادى في هذه الصلاة ولكنها باطلة. هو مثلا دخل في العصر، ولما دخل في العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، فهذا المشهور في المذهب أنها صلاة باطلة، أنها صلاة باطلة، ولكن سننقش هذا المسألة، أنها صلاة باطلة، يتمادى ويتم صلاته ويعيد التي فاتته ويعيد هذه التي صلاها. هذه هي الصورة التي تؤخذ من ظاهر قوله. فإن تذكر صلاة على مشتركة مع هذه التي هو فيها، تذكر وفي الصلاة يتمادى على صلاة صحيحة. والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها أنه في الأولى يتمادى على صلاة باطلة، وفي هذه الصورة يتمادى على صلاة صحيحة، إن عادها فإنما يعيدها فقط الاحتياط. لكن لكي نقرر الحكم هنا على ما ينبغي، يجب أن نستحضر ما تقدم ذكره في هذه المسألة، وهو أن الصلاة إنما تكون باطلة إذا تذكر الفائتة قبل الدخول، هو المتفق عليه، أليس كذلك؟ لأن التذكر يكون على ثلاثة أحوال: التذكر قبل الدخول، والتذكر أثناء الدخول عندما كان في الصلاة، والتذكر بعد الصلاة. التذكر قبل الركوع هذا اتفقوا على أنه يبطل الصلاة إن دخل فيها قبل أن يصلي الأولى. إن تذكر وهو في الصلاة المعتمد أن هذه الصلاة صحيحة وليست باطلة. وعلى هذا فإن قولهم يتمادى على صلاة باطلة هنا مخالف لما وقع بيان أنه المعتمد، وهو أن صلاته صحيحة. أما إذا تذكر بعد السلام فهذا متفق على أن صلاته صحيحة، ليس هذا هو ما تقدم تقريره، ذاك هو الذي يستحضر هنا. فإذا كان الشخص يصلي وراء مثلا الإمام وتذكر أو لم يصلي، لأن هذا لا بد له يتمادى، إذا تذكر صلاة قبل الدخول في صلاته ودخل الصلاة وهو على هذا الحال بطلت صلاته. وإذا تذكر وهو في الصلاة فالمعتمد أن صلاته صحيحة، ولذلك يقال له تتمادى على صلاة صحيحة. وإذا تذكر بعد السلام فهذا بالاتفاق صلاته صحيحة. لكن هذا الشخص الآن يصلي وراء الإمام فتذكر فائتة حكمنا عليها بالبطلان أو حكمنا عليها بالصحة، كيف ما كان الحل لابد أن يتمادى. والذي قضى بالتمادي هنا مراعة رأي من يقول بأن الترتيب ليس بواجب، ومقتضى ذلك أن هذا الشخص الذي دخل الآن في الصلاة قد تلبس بحرمتها، وإذا تلبس بالحرمة يحرم عليه انتهاكها. أن الذي يتقى هنا هو انتهاك حرمة الصلاة، ذلك يطلبون منه الاستمرار والتمادي، انتهاك حرمة الصلاة، لأنه إذا خرج منها هكذا واستخف بمقامها وحرمتها فإن ذلك فيه خروج عما تقتضيه أدلة الشرعية في هذا الأمر، فوجب عليه الاستمرار بحرمة الصلاة وحفظ ما يجب أن يحفظ لها من مقام في النفوس والأعمال، فوجب بهذا أن يبقى في هذه الصلاة. إذن فالذي قضى بدأه هو هذا. إذن فهذا الشخص الذي تذكر الفائتة، التفصيل الذي هو معروف في المذهب أنها إن كانت مشتركة في الوقت فالذي قرره هنا أنها صلاة باطلة، وإن لم تكن مشتركة مع هذه التي هو فيها يتمادى على صلاة باطلة، ولكنه يتمادى، تمادي واجب، وقد بينا وجه هذا التمادي ومن أين أخذ حكمه. هذا كافي في المسألة. قوله لكن على صلاة باطلة هذا بناء على ما سبق له من أن الترتيب بين مشتركين الوقت واجب شرط ابتداء ودوام، وقد علمت أن المعتمد أنه واجب شرط ابتداء لا دوام، فمن ذكر حاضرة في حاضرة فإنه يتمادى على صلاة صحيحة. نعم، هذا هو الراجح. فليقرر هذا الفرع على هذا الحكم، أن حتى تذكر مشتركة وفي الصلاة فإنه يتمادى على صلاة صحيحة، وتبدل هنا كلمة باطلة بصحيحة، وهذا هو المقصود من المقصود. وبطلت بحدثي أي بحصول ناقض أو تذكره، ولا يسري البطلان للمأموم بحدث الإمام إلا بتعمده لا بالغلبة والنسيان. وقوع الحدث في الصلاة يبطلها، إلا أن من حدث له ذلك فإنه يتمادى في الصلاة، يتمادى في صلاته. ووجه هذه المسألة كالتي قبلها، أنه يتمادى في صلاته بناء على أنه في حرمتها، وإذا كان هذا الشخص الذي طرأ له الحاجة إماما فلا بد أن يخرج من الصلاة بمجرد ما يدرك وقوع هذا الأمر عليه، مجرد ما يشعر أنه أحدث يخرج مباشرة من غير بطء، فإن بقي ولو لحظة بعد ذلك فإن هذا يبطل صلاته كيبطل صلاة المؤمنين كما يبطل صلاته. لكن إن طرأ عليه هذا الأمر ثم تلافى فخرج وجاء من يؤم الناس وأتم الصلاة بهم أو صلوا أفدادا فإن صلاة المأمومين صحيحة ولا يقع السريان من صلاته إلى صلاتهم ما دام قد تلافى الخروج وأسرع بذلك ولم يقف يتأمل. أما إذا تمادى متأملا أو مفكرا أو ينظر هل يخرج أو لا يخرج فإن هذا يعتبر حينئذ مبطلا لصلاتهم. أما صلاة وصنة هي باطلة، إنما الكلام في صلاتهم لأنه صلى بهم وهو على غير طهارة عمدا، قد يقع له هذا الحدث أو أنه يتذكره، تذكر بأنه لم يتوضأ، تذكر بأنه ليس على وضوء بوجه من الوجوه وأنه غير متطهر إلى آخر ذلك، فأنت على حدث وطهرت حدث وبقي يتأمل. لو خرجت يقول مثلا في نفسه لو خرجت سيقول الناس ماذا سيفعل هؤلاء، سيتصور ويتكلم مع نفسه وهو يتردد بين الخروج والبقاء. صلاته باطلة وصلاتهم أيضا باطلة تبعا لذلك لأنه تمادى في إمامة يعلم أنها في الشرع معدومة وبذلك تبطل صلاته. إذن ماذا يجب على من وقع له هذا الأمر إذا تذكر أنه غير متوضي أو طرأ عليه حدث وهو في صلاته بأي حدث في المكان ولو لحظة كفر ولو اعتقاد تقع به الردة؟ الواجب عليه أن يتلافى الخروج ويذهب، لا تكون الناس يتمون صلاتهم أبدا أو يتخذون من يأمهم أو يستخلف لأنه من أهل الاستخلاف. هذا هو حاله ولو تمادى بعد ذلك بطلت صلاتهم. ولذلك يقولون في القاعدة المعروفة كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو تذكره، هذا ما يقال. ولكن في الحقيقة أن المستثنيات خمسة وسيأتي الكلام عليها مبتوتة في المتن والشرح، فلتجمع أن الصلاة تبطل على الإمام ولا تبطل على المأمومين في خمسة صور سيأتي الحديث عنها وربما هي سبعة على ما يذكر بعضها. إذن إذا سبق الحدث الإمام أو تذكره فصلاته باطلة ويجب عليه أن يخرج. الفد كذلك يقطع صلاته ويتوضأ ويرجع ليسلم صلاته. المأموم ينظر في حاله، فإذا كان قد تعمد هذا الأمر يخرج بلا نقاش، وإن كان ذلك أتاه بالسبق لأن لفظة السبق في الفقه تعني الغلبة، وكمسي السبق هنا معناه أنه سبق يسبق كأنه تقدم على غيره، لا، المقصود بالسبق في الفقه إذا ذكر هنا مقصود به هو الغلبة من غير إرادته، لذلك يقال السبق حادث أي غلبته بأن يأتي قاهرا للشخص فيقع بدون إرادته، لما يسمى بالسبق. السبق هذا هو معناه في الفقه في المذهب المالكي وغيره، ده في المذاهب الأخرى. السبق في الطهارة معناها الغلبة. خلاصة الكلام أنه إذا وقع له ذلك المأموم تمادى ويستمر مع الإمام على صلاة باطلة والوجه ما تقدم. وعلل بعضهم هذا الفرع أيضا بخوف القذف في الإمام لما هو معهود في الفقه المالكي من سد الذرائع، يعود في المذهب المالكي سد الذرائع بجميع أصنافها، ومن جملة ذلك درء ما قد يشوش على الناس في صلاتهم أو قد تترتب عليه الظنون في حق الإمام. وما منع المالكية الجمع بعد جمع الإمام أو قبله وحرمه قبله إلا من أجل هذا الأمر، وهو إذهاب القدح عن الإمام ودفعه عنه. إذن فهذا الفرع معلل بما تقدم، هو أنه في حرمة الصلاة ماذا ما قد قبل إلى آخره. ومنه من علل هذا الفرع بأنه يبقى متماديا مع الإمام ما دام الوقت لم يفوت، لم يفوت فضيلة الوقت، ما دام كذلك يبقى مع الإمام لهذا الذي ذكر، وهو درء فتنة عن الأمة بهذا الفعل. وهذا إذا مراعاة، والذي ينظر في الفقه بعين التمام يراعي مثل هذه الأشياء ويسعى إلى تحقيقها. وحدة الأمة، درء الشنآن، درء البغضاء، جمع بين الكلمة، كل هذا يخالل الأحكام الشرعية. أنه أيضا منهي عنه، ما دام هذا الشيء منهي عنه فلا بد أن يستحضر دفعه حيث ما ظهر وجوده. على هذا السنن يقرر الفروع التي تشبه هذا. قوله أي بحصول ناقد، أي سواء كان حدثا كريح أو سببا كمس ذكر أو لمسا مع قصد لذته، وسواء كان حصول الناقد عمدا أو نسيانا أو غلبة، خلافا لمن قال إن الصلاة لا تضر بذلك بل يبني على ما فعل كرعاه. على كل حال مذهب من يبني على الأحداث هم الحنفية، ولهم في ذلك حديث صححوه، وقالوا بأنهم نظروا فيه فوجدوه صحيحا، وهو حديث من قالت أو قاء أو أحدث أو رعف فليبني على النصر. هذا حديث صحيح، هذا به الحنفية واعتمدوا، وقالوا بأن جميع الأحداث يقع البناء عليها. وهذا هو ما رآه المالكية، حيث قالوا بتمادي هذا المأموم في صلاته ما دام هذا الحديث ثابتا، وما دام فقهاء الحنفية قد قالوا بأن هذا الشخص ما زال في الصلاة، إذن فحرمة الصلاة لم يجمع على ارتفاعها، فوجب حينئذ القضاء بذلك عليه، حكموا عليه بالتمادي على هذه الصلاة بناء على هذا الدليل وبناء على هذا الرأي الفقهي. ويقرر هذا الفرع إذن بهذا الوجه والوجه المتقدم. الحنفية حقيقة هذا هو مذهبهم، وليس مذهبهم، بل هو مذهب ما تقدمهم من أهل العلم، لأن أغلب الآراء الفقهية التي في المذاهب الأربعة قل فيها ما أحدث، قل فيها شيء محدث. أن يكون محدثا هكذا من غير أن يكون له نظير تقدمه عند الصحابة والتابعين فيكون فرعا منفصلا عن القول الأول من بجميع جهاته، مستحيل أنه يوجد في المذهب. ومعلوم أن المذاهب في الحقيقة عصب الذي يعتبر فيها العمدة لا بد أن تجده لأحد الصحابة، لا بد أن تجد ما يسمى بالعمدة في المذهب مؤسس بنا بمنهج صحابي معين. فلن هذا المذهب الحنفي هذا لقل به من تقدمه من الصحابة وبعض التابعين، ذهبوا إليه كانوا يرون البناء على الحدث، ولما كان هذا متقررا عندما تقدم فإنه ينسب للحنفية فقط بالنقل وليس بالبناء. والذين بنوا هذا والذين يرون القضاء بهذا الفرع يبنونه على هذا الحديث، فانتهى الأمر إلى السنة، وبهذا يعرف أن البناء الحدثي ليس أمرا مستهجنا، أن الإنسان يستهجن فقط ما لا يعرفه ولا يعرف أصله، هذا هو المعتبر في الناس. لو جئت مثلا فقيها مالكيا ممن قرأ الفرع المالكي وقلت له إن فلانا يبني على الحدث بمعنى أنه طرأ له ما أبطل وضوءه، فخرج وتوضأ ورجع وبنى على ما سبق، معنى هذا أنه ما زال في الصلاة وأنه في حرمة الصلاة لاستهجن ذلك. قال هذا لا يمكن، هذا لعب، هذا كذا. لماذا؟ لأنه لم يطلع على هذا القول، ولم يطلع على مأخذه، ولم يطلع على الذين قالوا به، ولا من أين أخذوه، ولذلك يستهجنه ويرى بأنه شيء فيه لعب وله، وليس فيه لعب وله ما دام مستندا إلى النص الشرعي وقد قال به ما تقدم من أهل العلم. خلاصة الكلام أن المالكية لا يبنون على الحدث، ولكن يراعون هذا الذي ذكر فيه من حديث ومن فقه، فليعلم هذا. إذا علمت هذا كله واطلعت عليه، بهذا ستعلم حال من يستهجن مثل هذه الفروع في الفقه ويضحك منها. وإذا قلت له بأن هذا الذي سبقه الحدث في الصلاة وهو مأموم يتمادى مع الإمام، يقول هذا كيف يتمادى؟ هذا السيد ما يصلي، هذا لا يصلي. ألم تقول إن المعدوم صار عنك المعدوم حسان؟ فلماذا طبقتمها؟ ألم تطبقوا هذه القاعدة هنا؟ هذا الفرع لم يطبقوا في تلك القاعدة لأنه ليس معدوما شرعا، غير معدوم شرعا، بل فيه طرف من الشرع بناء على هذا الذي تقدم من الحديث وبناء على هذا الرأي الفقهي. لأن أول ما ينظر فيه في تنزيل القاعدة هو واقعية المفهوم، واش بعد هذا معدوم شرعا؟ تتقول بأن المعدوم شرعا كمعدوم حسان؟ إذا لم يكن هذا معدوما شرعا فكيف تطبق عليه القاعدة؟ وهو يقول لم يعدم شرعا، بل هذا في حرمة الصلاة وهو ما زال في الصلاة، والحديث دال على ذلك، والفقهاء الذين أخذوا به بنوا على هذا الحديث، فكيف تقول بأنه معدوم شرعا مع وجود هذه المستندات الشرعية المعتبرة في هذا؟ خلاصة الكلام أن الذي يستهجن مثل هذا في الفقه إنما يستهجنه لعدم إحاطته بمآخذه وأدلته، وهذا معروف في سائر العلوم من جيد شيئا هذا. ثم قال وبسجوده قبل السلام لفضيلة وركعه أو لسنة خفيفة كتكبيرة واحدة أو تسبيعة أو مؤكدة خارجة الصلاة كإقامة ما لم يقتضي بمن يسجد لها في الجميع. هذا فرع آخر من الفروع التي قضى فيها المالكية ببطلان الصلاة، وهي صورة من سجد للفضيلة، سجد مثلا للقنوت أو سجد لماذا؟ فضائل. هلش فضائل في الصلاة كالبسملة مثلا عند في الصورة أو ما شابه ذلك، يعني الفضائل التي في الصلاة من سجد لها قبل السلام بطلت صلاته، ترك مثلا القنوت أو ترك شيئا مما يعد من الفضائل فسجد قبل السلام بطلت صلاته، لأنه غير مخاطب بهذه الزيادة فأتاها، فاعتبر بأنه زاد في الصلاة ما ليس منها بالعمد، فحكموا عليه بالبطلان. هذه الفضيلة متفق عليه. وكذلك أيضا حال السنة غير المؤكدة، فمن سجد للسنة غير المؤكدة أيضا فإنهم حكموا عليه ببطلان، فإنه يحكم عليه ببطلان صلاته. ومثل المصنف لذلك بالتكبيرة، فمن ترك تكبيرة واحدة فسجد لها قبل السلام قال بأن هذا تبطل صلاته أيضا. وفي حقيقة الأمر أن هذه المسألة فيها خلاف فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام، فيها خلاف هل السجود لها يبطل الصلاة أو لا يبطلها. ومصنف هنا صرح بأن من سجد لتكبيرة واحدة قبل السلام بطلت صلاته، والوجه ما تقدم وهو تعمد الزيادة من غير موجب لها. هكذا ذكروا في هذه المسألة. من سجد للفضيلة بطلت صلاته، ومن سجد لسنة غير مؤكدة بطلت صلاته، ومثل المصنف بتكبيرة الإحرام. ولكن كل هذا مشروط بشرط أن لا يكون هذا الذي سجد يقتدي بغيره ممن يرون السجود هنا. أما إذا كان متبعا لمن يرى السجود في هذه المواضع فصلاته صحيحة بناء على أن التأويل مؤثر في الأحكام. الذي يؤول أو يجتهد وينظر فإنه لا يسوى بغيره. فلو جاء فقيه مثلا ممن يسجد لمثل هذا وسجد واقتدى به مقلد يرى بأنه أهل للاقتداء فاتبعه، هذا لا يقضى على صلاته بالبطلان، لأنه اتبع الدليل الشرعي الذي يرى أنه قضى له بهذا الفعل فاتبعه، هذا يسمى مؤولا. والذي قلده قلد متأولا بتأويل صحيح اعتمد فيه على الدليل الشرعي، فهذا يحكم له بصحة صلاته. هذا ما ملخص ما ذكره الشارع هنا. لكن تمثيله بتكبيرة الإحرام أثارت اعتراضا من بعض الفقهاء ممن راجعوا المذهب، فوجدوا أن السجود لتكبيرة واحدة لا يقضي بالبطلان، فإن السجود لتكبيرة واحدة مما تصح معه الصلاة بناء على أنه يوجد من يرى بأن التكبيرة الواحدة من السنن المؤكدة، هذا معروف في المذهب. وعليه فإن تمثيل المصنف هنا بتكبيرة واحدة فيه نظر كما نقل المحشي. واعلم أن المصنف اعتمد بالبطلان بالسجود للفضيلة والتكبير على ما في التوضيح، ورسوله قد نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد أبدا. وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد لتكبيرة واحدة قبل السلام انتهى. وتعقب والبناني بأن السجود لفضيلة قد ذكر الخطاب أن ابن رشد ذكر فيه قولين، وأنه صدر بعدم البطلان. وأما السجود لترك التكبيرة الواحدة فقال الفاكهان لا أعلم من قال بالبطلان إذا سجد له قبل السلام. وقال سيدي عبد الرحمن الفارسي إنما وقفت على الخلاف في السجود للتكبيرة الواحدة، ولا يلزم من القول به في السجود لها بطلان الصلاة بالسجود لها مع وجود القول به. وبالجملة فلما لا يشهد للمصنف فيما ادعاه من البطلان بالسجود لتكبيرته. نعم، هذا على كل حال هذا القول الذي ذكره المصنف هنا ذكره الهواري وهو محمد بن عبد السلام من علماء المونستير في تونس، وكان قاضيا ومفتيا، وهو الذي نص على أن من سجد للفضيلة بطلت صلاته، وهو الذي اعتمد في المذهب. وما نقل عن ابن رشد في هذا قالوا بأنه انفرد به، نقل عن ابن رشد يقول إن السجود للفضيلة لا يبطلها على قولين، ذكر في ذلك قولين. وكذلك الأمر في السنة أيضا فيه نفس الحكم، إلا أن الصحيح الذي عليه الاعتماد هو أن تكبيرة السجود للتكبير لا يبطل الصلاة، وأن السجود للفضيلة يبطلها، وبهذا يتلخص القول في كل مالكي في هذا الفرق. إيه هذا ما يجب أن نقرر، السجود للفضيلة يبطلها، وللتكبيرة الواحدة الصحيح أنه لا يبطلها. وهذا القول الذي نقل عنه هو المعروف عند هوار، وهوار قبيلة معروفة يسمى بالهوار، وهو في علماء كثيرون، قبيلة هوار موجودة في بلدان متعددة منها مصر ومنها ليبيا والبلا والفلا، هؤلاء من قبائل هوار، قبيلة أمازيغية سهل من اليمن ما رحلوا إلى إلى إلى إلى مغرب السلطان وتشتتوا في أنحاء المغرب يعني هم في الأصل كانوا موجودين بنواحي الريف ثم انتقلوا إلى بعض الأماكن الأخرى وفيهم علماء وفيهم كتاب وأدباء ومشهور منهم الفقيه هو محمد بن عبد السلام الذي تقدم ذكره وكان مستوطنا بالمنستير وفي تونس أيضا قبائل من هوارة لكنها مشتتة وقليلة الدولة التي استقرت فيها هذه القبيلة منتشرة جدا ولها فروع كثيرة هي ليبيا يتكلمون بالأمازيغية دول الداو والخلاو والتورغاو كل هذه هي قبائل هوارة في الأصل على كل حال فهابن عبد السلام هو الذي نقل عنه هذا القول وانتشره وكذلك ذكره وإنه المذهبي فليعتمد هذا القول وهذا خلاصة القول لا يعتمد ثم قال نعم رأوا الخلاف ورأوا أيضا من الناس من يقول ذا الناس من موتى هو ضعيف لأن الخلاف إنما يرعى إذا كان قد استكمل من الشروط ما يناسب القول به مش كل خلاف يرعى لا بد أن يكون خلاف قويا لابد أن يكون معتمدا عليه في ذلك الخلاف دليلا يؤخذ به لولا وجود الدليل الراجع هذا هو الدليل المعتبر الخلاف المعتبر هذا الدليل الذي أخذ به المخالف لولا وجود ما هو أرجح منه لوجب الأخذ به بناء على قواعد المذهب هذا هو الخلاف المعتبر أما إذا كان هذا الدليل الذي بنى عليه المخالف رأيه لن يأخذ به أهل المذهب حتى وإن لم يوجد غيره فإنه لا يراعى ويرون بأنه لا يستحق هذا الخلاف أن يراعى لذلك ليس كل خلاف يراعى وإنما الخلاف الذي استكمل شروط التأصيل استكمل حقيقة الخلاف المعتبر هذا كله بالاستقراء شيء بالتنصيب بالتراء كله بالاستقراء لأحوال الفقه هذا ما يظهر من حاله في المقال وبالمشغل أي مانع من حرب أو قرقرة أو غثيان عن فرض من فرائض آخر ركوع أو سجود ولو أشغله عن سنة مؤكدة يعيد في الوقت الشاغل في الصلاة ينظر إلى ما وقع الاشتغال عنه هذا هو المعروف في المذهب ما الذي رفعه ذلك الشاغل وما الذي منع منه هذا هو المعروف في المذهب فإن كان الشاغل فإن كان المشغول عنه هو الفرض فالصلاة باطلة كان يكون هذا الشيء شغله عن الركوع والسجود أو لم يشغله عنه ولكنه لا يفعله إلا بمشقة إذا كان الشيء يشغلك عن الركوع مثلاً عن تتميمه والإتيان به أو لم يشغلك عن الإتيان به ولكنك لا تحصله إلا بمشقة شديدة تعاني في الإتيان به فإن هذا يبطل الصلاة وإذا كان هذا لا يشغل عن الفرائض ولكنه يشغل عن السنن شغل عن سنة فإن هذا يسجد له قبل السلام هذا هو المعروف في المذهب ثم مثل لهذا الشاغل وقال المشغل وبعض أهل اللغة يذكرون هذه اللفظة ويقولون بأنها لحن إذ يقال شغله ولا يقال أشغله إلا في لغة رديئة ذلك اللغويون ينتقدون الفقهاء في هذه اللفظة يقولون الصحيح الشاغل شغلتنا أموالنا وأهلنا ليس أشغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلنا إذن فهذا يسمى شاغلا وليس مشغلا على كل حال فهذه العبارة معروف أنها تنتقد للفقهاء ممثل لهذا الشاغل بالحقن والحقن هو الحبس الذي يكون عنه التدافع إذا كان الإنسان يحبس الشيء في نفسه في جسمه فيدفعه والآخر يدفعه ويسمى هذا بالتدافع والأصل في هذا حديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبتان. لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبتان، هو الأصل في هذا الموضوع. والمدافعة هي أن الشيء يريد أن يخرج وهو يحبسه، أيا كان هذا الشيء الذي يريد أن يخرج. هذا شاغب، وربما انكمش في صلاته وحس بنوع من اهتمام الشديد بهذا الشيء حتى إنه لم يعد يشعر بأنه في الصلاة. فهذا صلاته في الحقيقة باطلة، ولكن لا ينظرون إلى الشغل وإنما ينظرون إلى المرفوع. المذهب لا ينظرون إلى وجود هذه الحالة وإنما ينظرون إلى آثارها، فإن أثرت في رفع فرض كركوع أو سجود حكموا على الصلاة بالبطلان. وإن كان ما رفعه هذا الشاغل ومنع منه هو سنة مؤكدة أو السنة، وهو صرح بالسنة وإنما الصراح هم الذين صرحوا بالسنة المؤكدة، فإنه حينئذ يسجد له بعد السلام. هذا هو المقرر في هذه المسألة. والحقن والحقب والحقم هذه كلها ألفاظ فسرت في الحاشية فلا حاجة إلى تكرار. القرقرة، القرقرة هو ذلك الريح الذي يتحرك في البطن ويريد الخروج، يسموه باللغة ديال العصر غازات، يعني الريح يندفع ليخرج ولكنه يحبسه. أما إذا كان البطن يقرقر فقط من غير شعور بالاندفاع ولا بالخروج، وإنما يقرقر فقط غير قرقرة في غر غر، وكما لا تحس بشيء، لا يوجد شيء مما تحس بأنه أراد أن يخرج بقوة، فهذا ليس مقصودا هنا. إذن فالقرقرة هذه هي ذلك الريح الذي يقرقر ويريد الخروج، وأنت تدفعه وتمنعه من الخروج، فهذا مؤثر وينظر إلى ما رفعه مرة أخرى منذ لما رفع. أما إذا كان الإنسان يتألم كثيرا وإن لم يكن قد رفع هذا ركوعا ولا سجودا ولكنه يتألم، فهذا شاغل، وحينئذ ينظر إلى كونه شغلا يسيرا أو شغلا قليلا. وذلك إنه إذا قرأ هذا ثم ارتفع حسيت بنوع من الضغط في البطن مغص ثم تلاشى، جاء ثم تلاشى، هذا لا يضر أنه ليس كثيرا. الذي فيه الكلام هو ذلك الذي يستمر، يستمر فيقع التدافع ويطلب من الله الإمام أن يسرع في الصلاة، وتسبه طول الصلاة وهو يركع ويبقى ويسجد ويبقى ويقرأ سورة طويلة، وتقول الله يعطيك. هذه لا تبقى صلاة، كل عوامل البطلان اجتمعت فيها، عدم التركيز على الصلاة، وجود الخشوع، وجود العلاقة بالصلاة، غضب على الإمام، يعني تتمنى متى يقول السلام عليكم لتنصرف. وإذا كنت إمام رغديبا بالسرعة كنت تقرأ مثلا لم يكن الذين كفروا في ذلك اليوم سينتقلوا إلى إنا أعطيناك الفوطار، والمشهور في المذهب أن الإنسان إذا حدث عليه هذا الأمر، إذا حدث عليه هذا الأمر إذا أحس به أن يمسك أنفه ويخرج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث أحدكم في الصلاة وهذا في الحدث ويلحق به غيره فليمسك أنفه ولينصرف. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها كذلك طلق بن علي، حديث معروف، إذا حدث أحدكم في الصلاة فليمسك أنفه وليخرج ليقول الناس إنه به رعاف وما بك من رعاف. ولكن هذا هو الأدب الذي يجب أن يصار إليه. أنت إمام مثلا أحسيت برسك مسير وادك ولا دم ولا شيء، ولكنه رعاف، رمز من رموز الرعاف. وكذلك المأموم، كذلك إذا وقع على ذكر الصلاة ورأى من نفسه أنه لا يصبر فليأخذ أنفه وليخرج هكذا، وليسلك أقرب الطرق. هذا هو الطريق الذي يسلك. إذا خلاصة الكلام أن هذا الشيء يجب على الإنسان أن يتخلص منه ما استطاع. قال كل حمد هذه الأمور تحدث لأسباب كثيرة، فالإنسان هكذا خلقه الله ضعيف وتحدث له هذه الأمور، والواجب في شرعه أن يتلبس الإنسان بأدب الإسلام، حتى في هذه الحالة يتلبس بأدب الإسلام سكان فهو يخرج إلى آخره. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وفي هذا الذي ذكر كفاية وتعالى فرع القدم.